ثم ذكر حديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يتكلفون العطاس لعل الرسول يقول يرحمكم الله، لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعوته مستجابة فيعطسون عنده لأجل أن يقول يرحمكم الله، ولكنه لا يقول ذلك لأن الكافر لا يجوز أن يجعله بالرحمة ولا بالمغفرة، لكن يجعله بالهداية. ولهذا كان يقول لهم إذا عطسوا وقالوا الحمد لله قال لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا عطس كافر عندك وقال الحمد لله لا تقل يرحمك الله، قل يهديكم الله ويصلح بالكم، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك.